أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات؟ قال كان في عماء ما فوقه وما تحته ثم خلق عرشه على الماء. ولكن هذا حديث ضعيف لا يصح. نقف هذا يا إخواننا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.